الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز تأخير صيام الكفارة؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح أن إخراج الكفارة من الواجبات الفورية مع القدرة والاستطاعة، فإذا كان الإنسان قادرا على إخراج الكفارة وليس ثمة عذر يمنعه فإن الواجب عليه أن يبادر بإخراجها. فإن قلت: وما الدليل على ذلك؟ فأقول: الدليل على ذلك هو البرهان الأثري والنظري. فأما الأثري فلأن الله عز وجل قال: فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. وهذا أمر، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب والفورية. فالله عز وجل أمر بإخراج الكفارة وهو أمر مجرد عن الصوارف التي تصرفه من بابه الذي هو الفورية إلى باب آخر وهو التراخي، فحيث لا صارف يوجد لهذا الأمر عن بابه فإن الأصل فيه هو الفورية. وأما الدليل النظري فلأن ذلك أسرع في إبراء الذمة وأبعد عن الصوارف والنسيان وأبعد عن الأمور التي تشغل الإنسان عن القيام بهذه العبادة وهي الكفارة. فالإنسان لا يدري ما يعرض له من غفلة أو مرض أو نسيان أو فوات، فبما أنه قادر الآن وصحيح الجسد فعليه أن يبادر بإخراج الكفارة وبفعلها أبرأ لذمته وأبعد عن التأخير الذي يوجب الغفلة أو النسيان، والله أعلم.